السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ونبدأ الآن بالمحاضرة 50، وهذه جد مهمة وتحتاج إلى تركيز كبير، وهي عن الاجتهاد والتقليد. وقبل البدء بها كعادتنا نذكر شيئا، أنه ليس كل إنسان له حق الاجتهاد، والاجتهاد على هذا المعنى الذي نريد هو استنباط استخراج الأحكام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وهذا لا يكون لأي إنسان وصل لهذه الدرجة. وأيضا هناك طبقات في المذاهب المعتبرة في العلم، هناك المقلد، وهناك من هو يقال له من النقلة ويكون أيضا من المقلدين، وكذلك أيضا هناك من هو من أهل الترجيح، ثم أصحاب الوجوه، ثم من وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق. فالآن إن شاء الله سنتكلم في هذه المحاضرة، وبقدر ما نستطيع نعطي ما يقرب لنا كيف تعرف آلة الاجتهاد أو الشروط التي يذكرها العلماء حتى يكون الشخص مجتهدا. وكثير من حزب الإخوان وهؤلاء الجماعات التي هي منحرفة تظن بنفسها أن وصلت إلى ما وصلت بحيث صار الواحد منهم يجتهد، حتى إن بعضهم يقول هم رجال، يعني كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، ونحن رجال، يعني لهم أن يجتهدوا ولنا أن نجتهد. شتانا. ليس كل من كان صورته صورة رجل هو رجل على المعنى حق الرجل. لذلك أحباب مهم أن نستمع بإذن الله ونستفيد ونضبط، أخلص النوايا لله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. فضل سيدي. المحاضرة 50، الاجتهاد والتقليد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. الاجتهاد هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا. نزلت آيات على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أخبار، وآيات فيها مواعظ، وآيات فيها عن بدء الخلق مثلا والأمم السابقة، وآيات فيها أحكام. هذه آيات الأحكام نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وآخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الأحكام الآية التي فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا والحمد لله كامل. لكن هناك يا أحبابي ما عرف من السنة، فهناك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الذي يعرف به الحكم في ديننا الإجماع كما مر معنا، لأن الله حفظ أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن تجتمع على ضلالة. وهناك شيء يقال له القياس، تقاس مسألة تلحق بمسألة لشيء يجمعهما، ولها ضوابط ولها أيضا قواعد عندنا في ديننا والحمد لله تبارك وتعالى. فهذه يا أحباب مصادر التشريع يقال لها، كيف تعرف أن هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا كذا وهذا كذا. هذا يكون بالرجوع إلى المصادر التي يرجع إليها في ديننا الإسلام. وأيضا نوضح أمرا مهما، وهو أنه يا أحباب تستجد حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن أبي بكر حصل، في زمن عمر حصل، في زمن عثمان حصل، في زمن علي حصل، وهي السنين الأولى، وهي السنون الأولى التي أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك احتيج إلى القياس وإلى الاجتهاد وإلى استنباط واستخراج الحكم. لماذا؟ لأن النبي لا يكون قال نصا صريحا لا يحتمل إلا معنى واحدا في بعض الأحكام، قال كلاما أو في القرآن ما هو كلام يحتمل أكثر من معنى، فاحتيج إلى أن يعرف ما هو المراد، فهذا حكم المجتهدين وحالهم ووظيفتهم، يعرفون أن يستنبطوا يستخرجوا حتى يعطوا الحكم للمسائل. فليس إذن أي إنسان هكذا يقرأ يقول أنا استخرجت كذا. وحتى كذلك يا أحباب، لا يكون الاجتهاد في العقائد، لا يكون الاجتهاد يعني في أصول العقيدة، واحد يقول الله موجود والثاني يقول لا ليس موجودا، الله موجود لا شك، الثاني لا يقول أنا اجتهدت أنه لا إله، هذا لا يعتبر، ومثله كثير. فإذا هذا الذي نريده الاجتهاد الصحيح، يعني الذي فيه الشخص من الصفات التي يستخرج الحكم، لأنه لم يرد بعينه لفظ لا يحتمل معاني، يحتمل أكثر من معنى. والآن سنعطي الأمثلة إن شاء الله. فالحاصل هذا الذي الآن سنتكلم عليه هو هذا الاجتهاد. التقليد يعني المقلد للمجتهد، وهو كان دون هذه المرتبة من الناس، وهم على مراتب أيضا في العلم، قلدوا هذا الإمام المجتهد المعتبر في مسألة فقهية ورجعوا إليه، فيقال عنه قلد الشافعية فهو شافعي، ومقلد الإمام مالك يقال فيه مالكي، ومقلد أبي حنيفة يقال فيه حنفي، وهكذا. فالآن إن شاء الله نقرأ ما كان في الحاشية. في الحاشية: وأما ما ورد فيه نص صريح لا يحتمل تأويلا فلا مجال للاجتهاد فيه، يعني مثل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، لا يأتي واحد ويقول ليست فرضا علينا الصلوات، هذا نص صريح بأن الله يأمر بإقامة الصلاة، هذا التأويل باطل، حتى إذا سمي اجتهادا نقول فيه باطل غير معتبر. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم. ولذلك قال بعض المجتهدين وهو أبو بكر بن المنذر رحمه الله: إذا ثبت الخبر ارتفع النظر. نعم، يعني كل عالم كان يقول، كل مجتهد كان يقول إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، هكذا يا أحباب، إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، يعني أنا أكون على هذا، أنا أتراجع عن قولي إذا كان لي اجتهاد لأنه ما بلغني الحديث فأتراجع، فالحديث مذهبي. وهنا كذلك يقول إذا ثبت الخبر، يعني النص النقل قال ارتفع النظر، يعني لا مجال للاجتهاد، يعني مع وجود الحكم، يعني الذي هو لفظ لا يحتمل المعاني الكثيرة، نص صريح لا يحتمل تأويلا فلا مجال للاجتهاد، ارتفع النظر للاجتهاد. يعني بالخبر النص القرآني والنص الحديثي، هكذا. والمجتهد من له أهلية ذلك بأن يكون حافظا لآيات الأحكام. نعم، بالحاشية. في الحاشية: وهي التي ذكر فيها أحكام شرعية ليس التي هي قصص وأخبار. هناك قصص، هناك أخبار، هناك عقائد، أما هنا الأحكام كما ذكرت، هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب ونحو ذلك، هذا مما يكون من صفات المجتهد، وقد يكون ذكرا أو أنثى، كالسيدة عائشة كانت مجتهدة رضي الله عنها، يحفظون آيات الأحكام، يعني ليس كل آيات القرآن هي أحكام، فيها مواعظ، فيها قصص، فيها أخبار. نعم. وأحاديث الأحكام، كذلك الأحاديث، أحاديث الأحكام مثل ما ذكرنا في الآيات، لكن أكيد يعرفون السند وضوابط هذا الحديث ورتبته ونحو ذلك. مع معرفة أسانيدها ومعرفة أحوال رجال الإسناد. نعم، قرأ تحت. في الحاشية: أي أن المجتهد ينبغي له أن يعرف أحوال الرواة قوة وضعفا. نعم، مرة واحد جاء إلى شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله وكان يذكر سندا فيه رجال. كل واحد من هؤلاء المذكورين كان من حيث الثقة وثقه العلماء، إلا أنه ذكر لفظ الحديث فعرف الشيخ أنه لم يصح هذا الحديث. قال له: هذا ليس صحيحا. قال: كيف؟ هذا الرجل ثقة وثقه فلان، هذا ثقة وثقه فلان. قال: ولكن فلان لم يلتقي بفلان، وفلان التقى بفلان ولم يروي عنه إلا كذا وكذا من الأحاديث. هذا علم الرجال، هذا عمل الحافظ، يعني يضبط الرواة وأحوالهم. كما ذكرت سابقا في بعض المحاضرات، قلت بعض الحفاظ قال فيهم العلماء: هذا يؤخذ من صدره، أما ما كان في كتابه لا تأخذه. لماذا؟ لأنه دخله التحريف، أو ما كان من خطه خذوه، وأما ما كان بعد سنة كذا فلا تأخذوه، لأنه دخل عليه الاختلاط، اختلط عليه الأمر، يعني ضعف في التثبت في النقل، إلى غير ذلك. هذه منقولها أحوال الرجال يا أحباب، أو أحوال الرواة، قوة ضعفا. فيقدم عند التعارض الخاص على العام. نعم، هناك ما كان حكما عاما وهناك ما كان حكما خاصا. نعم، والمقيد على المطلق كذلك. هناك ما كان من وهناك أيضا ما كان يقال فيه مقيد ويقال فيه مطلق، هذا تكلمنا عليه نحن سابقا. هذا أيضا المجتهد يكون على اطلاع بهذا. نعم، والنص على الظاهر سيأتي شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: والمحكم على المتشابه، يعني يرجع بالمتشابه إلى المحكمات. نعم، والناسخ والمتصل والقوي على مقابله، يعني الناسخ، عرف الناسخ من المنسوخ، المتصل من المنقطع، القوي من الضعيف، إلى غير ذلك. نعم، ومعرفة الناسخ والمنسوخ هكذا. الناسخ والمنسوخ الآن سيذكر أمثلة، قد تكون آيات نسخت تلاوة، قد تكون نسخت حكما، قد يكون الأمر نسخ تلاوة وحكما، هذا ما سيذكره. والنسخ في الحاشية، والنسخ معناه الإزالة في اللغة العربية، أما هنا وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، يعني يكون رفع الحكم بحكم آخر، هذا باختصار مع الضوابط التي يذكرونها. وهناك ما يعرف به هذا، وهذا لا يكون إلا بالوحي الذي ينزل على رسول الله، يعني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لا نسخة. نعم، ويقال رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق هكذا. وبعض الناس اليوم يقولون هذا الحكم نسخة أو لا يعمل به في زماننا، أعوذ بالله، أحكام الدين يعمل بها إلى يوم القيامة، شريعة محمد تنفع في كل الأزمان، فلا يقال هذا إلا ما جاء في الشرع، كما تكلمنا أنه عند نزول عيسى عليه السلام ترفع الجزية، لكن هذا ليس ما يسمى النسخ، هذا يقال فيه حكم له توقيت من إلى، من فرضيته إلى نزول عيسى، شريعة محمد أنه ينتهي العمل بهذا ولا تقبل الجزية. نعم، ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، يبقى اللفظ يتلى على أنه من القرآن ولكن الحكم الذي فيه رفع، مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه نزلت ثم نسخت بآية أخرى أنها عليها العدة، أنها إن كانت هذه غير حامل تتربص بنفسها هذه المرأة 4 أشهر و10 أيام، فهذه الآية التي فيها أن المرأة تتربص بنفسها التي مات عنها زوجها، فهي تتربص بنفسها 4 أشهر و10 أيام. نسخت بالآية التي قبلها قبلها من حيث الترتيب، لأن نزول الآيات ليس كما الترتيب هو الآن في المصحف. أما الذي في المصحف النبي علم الصحابة ترتيب الآيات، ولكن قد تنزل من هنا آية من هنا آية، سورة قبل سورة، ثم النبي علمهم الترتيب. نعم. ونسخت بالآية التي قبلها وهي يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وجوبا، ولا يجوز لها أن تتزوج غيره حتى تعمل هذا الأمر، يعني العدة، ولو كان لم يجامعها مدة أو هجرها مدة أو كان بعيدا عنها مدة أو مريضا مدة، لابد أن يلزمها هذا. ويجوز النسخ إلى بدل كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. بدل أن يستقبلوا في الصلاة بيت المقدس، أمرهم الله أن يستقبلوا الكعبة، وكانوا في مكان عرف إلى يومنا موجود يقال له مسجد القبلتين، وكان فيه محرابان، إلا أنهم أزالوا واحدا الذي إلى جهة بيت المقدس عملوه بابا. فمن زار منكم هذا المكان ليسأل الطيبين يدلونه أين كان هذا المحراب، عملوه أحد أبواب المسجد الداخلية التي تدخل إلى صحن المسجد. أنا كنت رأيته حين ذهبت، ثم في مدة بعد عدة سنوات ذهبت ما وجدت هذا المحراب، أزالوه، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. ويجوز النسخ إلى غير بدل كما في نسخ قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نعم، كان الله تعالى أوجب على الصحابة لكن لم يعملوا به، فورا رفع أنهم إن أرادوا أن يخاطبوا رسول الله أن يتصدقوا قبل الكلام معه، ليس له، ليس للنبي، انتبهوا، النبي لا يأخذ الزكاة ولا الصدقة، يقبل الهدية نعم، وهذا كان يدفع لمصالح المسلمين، ثم رفع، خفف الله عنهم، لا إلى شيء آخر، هذا معنى إلى غير بدل. أما تلك بدل استقبال بيت المقدس، استقبلوا بدلا منه الكعبة. نعم. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يعني آية تنسخ آية، هذا جائز، كما في آيتي العدة اللتين ذكرناهما الآن، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نعم. وقوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا مثال، ويعطي الآن مثالا آخر، وآيتي المصابرة، هذه المصابرة كان واجبا على المسلمين أن يثبت الواحد منهم في المعركة مقابل 10، يعني حرام عليهم أن يفروا إذا كانوا 20 والكفار كانوا 200، حرام، وجب عليهم أن يثبتوا، ثم خفف الله عنهم أن الواحد يثبت مقابل 2. الله تعالى عالم في الأزل الضعف الذي سيكون فيهم، وليس حدث له الآن علم، صفة الله ليست حادثة. اقرأ شيخ تفضل. وهي قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الله الله، هذا في سورة الأنفال، فيه أنه كان يجب عليهم أن يبقوا ثابتين في أرض المعركة، وحرام عليهم الفرار ولو كانوا 10 أضعاف. نعم. وقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الآن حصل التخفيف لأن الله علم في الأزل، ليس الآن راجع إلى العلم حصل الآن في الله، الآن حصل فيكم التخفيف ولكم وعليكم، ليس معناه أن الله حدثت له صفة، قال فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، يعني صار الواحد عليه أن يثبت مقابل شخصين من الكفار. وهنا انتبهوا يا أحباب، في غزوة مؤتة كان المسلمون 3,000 والكفار 200,000، كم ضعف؟ عشرات الأضعاف. ومع ذلك قتل أول قائد كان عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستلم الثاني، كان النبي حدد 3، قتل الثاني، استلم الراية الثالث، قتل الثالث، ماذا فعل سيدنا خالد؟ استلم هو مع أنه كان عنصرا، يعني واحد من عوام الجيش. خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه استلم زمام الأمور لضبط الأمر، لا يترك الأمر هكذا. وماذا فعل رضي الله عنه؟ قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والذين في الخلف أتى بهم إلى الأمام، والعكس الذين في الأمام أرجعهم إلى خلف، والذين معهم دواب، يعني الذين عندهم ما يركبونه من الدواب، طلب منهم قبل الفجر أن يرجعوا إلى ما وراء جيش المسلمين ويربطوا عسف النخل بهذه الدواب، وقبل أن يظهر الضوء بقليل يتقدمون باتجاه المسلمين. فماذا يحصل؟ صار يخرج الغبار في السماء وصوت الدواب، فطلع الضوء فرأى الكفار وجوها جديدة وظنوا بذلك أن المسلمين جاءهم دعم. ثم استطاع بهذا سيدنا خالد أن يسحب الجيش فحقن دماء من بقي منهم. فبلغ هذا الأمر رسول الله ففرح عليه الصلاة والسلام بما فعل خالد. تكلم بعض الصحابة واتهموهم بالفرار، فالنبي وبخهم، هذا ليس فرارا من الزحف، هذا أولا لو كانوا أقوياء جاز لهم أن يتركوا أرض المعركة، لماذا؟ الواحد يجب عليه أن يثبت مقابل 2، 3,000 مقابل 200,000. ومع ذلك يعتبر بهذا أنه لم يقتل ولم يباد هذا الجيش، يعني كله قتل. كم واحد معروف في غزوة مؤتة في الأردن وما زال إلى يومنا موضع هناك، وهؤلاء الأكارم الأكابر مدفونون في تلك الناحية. فالحاصل يا أحباب، الواحد منا كان يلزمه كمسلمين يعني أن يثبت مقابل 10، خفف الله عنا إلى أن يثبت مقابل 1 مقابل 2، هذا يقال له نسخ. تفضل. ويجوز نسخ السنة بالكتاب، حكم جاء في السنة، هل ينسخ بالآية؟ نعم، كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية. يعني حصل أنه كان المسلمون يستقبلون بيت المقدس فأمروا أن يتوجهوا بالآية، نسخ ذاك الحكم، فكانوا يصلون في هذا المكان، فأرسل إليهم الرسول أن يتحولوا إلى الكعبة، وهم في الصلاة تحولوا إلى الكعبة. سبحان الله. كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، سمي الحرام لحرمته ومكانته وله أحكام خاصة. ويجوز نسخ السنة بالسنة، كما يعني نسخ السنة بالسنة، هذا جائز، الحديث بالحديث. نعم، كما في حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعني كان نهاهم بحديث لعن الله زوارات القبور، فجاء هذا الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نعم. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، نعم، يعني القرآن كله متواتر، وأما السنة فيها المتواتر، يعني رواها عدد كبير في كل طبقة، فيجوز أن تنسخ أيضا بالمتواتر أو بالقرآن. نعم، أي القرآن والسنة. ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. الآحاد الذي رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة هذا يقال لها أحاديث آحاد، هذه قد تنسخ بالآحاد وقد تنسخ بالمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. المتواتر لا ينسخ بحديث من رجل مثلا واحد، هذا لا، أو من راو واحد لا ينسخ. وهناك تفصيل كبير، يعني هذا في علم الأصول يا أحباب، وهو باب واسع ما شاء الله. يعني الله يبارك بأحبابنا وإخواننا الذين علمونا ومشايخنا، وكل طيب له فضل علينا ولو بمسألة واحدة. هذا مجاله واسع ولا يدخل الإنسان فيه حتى هكذا بالهوى. فضل يا سيدي. والعام والخاص يعرف هذا المجتهد، قلنا الناسخ والمنسوخ، ويعرف العام والخاص والمطلق والمقيد. ما هو العام؟ فضل. والعام هو ما عم شيئين فصاعدا، والخاص يقابل العام. مثاله. والتخصيص تمييز بعض الجملة، يعني الجملة تكون لفظها عاما فيأتي ما يخصصها، يخرج منها شيئا. فضل. وذلك كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، عرفنا من هذا عدة المطلقة ثلاثة قروء. هلا سنتكلم ما معنى القروء، لكن إن كانت حاملا فهذه ليست مخصصة بالقروء حتى تضع، فجاء لفظ آخر خصص أولات الحمل المطلقات، يعني الحوامل. طلقت امرأة وهي حامل، متى تنتهي عدتها حتى تضع؟ تفضل. الشامل لأولات الحمل، الأحمال. الشامل لأولات الأحمال. فخص بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. وكذلك قال العلماء الصغيرة التي هي آيسة أو الآيسة، يعني التي بلغت سن اليأس وهو سن الستين، ما عاد يأتيها دم الحيض، هذه عدتها بالأشهر. الله قال المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب الحوامل، هنا يوجد ما خص الحوامل من اللفظ العام، لأن المطلقة إذا كانت حاملا فهي من المطلقات، لكن حكمها أتى بآية أخرى. تفضل. والعام. والعام والخاص والمطلق والمقيد. اقرأ العام أو اقرأ المطلق تحت. المطلق الدال على الماهية بلا قيد، أي من حيث هي من غير اعتبار عارض من عوارضها. فالمطلق مثل ما جاء أنه ورد النهي عن مس الذكر، أن يمس الشخص ذكره بيده اليمنى، هذا مطلق. فجاء ما يقيده لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا قيد هذا، هذا المطلق وهذا المقيد. نعم. المطلق الدال على الماهية بلا قيد، أي من حيث هي من غير اعتبار عارض من عوارضها، كقولنا الرجل خير من المرأة. لا يطلق القول هكذا على الإطلاق بمعنى كل رجل أفضل من كل مرأة على الإطلاق، لا. إذن يوجد ما يقيد هذا المطلق، نقول أحيانا فلانة من النساء أفضل من آلاف الرجال. نعم. فيخرج بقولهم بلا قيد المعرفة والنكرة. أما المعرفة لأنها تدل على الحقيقة مع وحدة معينة كزيد، زيد معرفة. وأما النكرة فلأنها تدل عليها مع وحدة غير معينة. نعم. كرجل، رجل قد يكون زيدا وقد يكون غير زيد. وهذا الفرق بين المطلق والنكرة. وقال الآمدي لا فرق بينهما، فقال النكرة المطلق في سياق الإثبات. وذلك كحديث يمسح المسافر ثلاثة أيام. يمسح المسافر ثلاثة أيام، مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فإن اللفظ مطلق. فإنه مطلق في رواية، وورد مقيدا في رواية إذا تطهر فلبس، يعني حصل له الشروط، منها أنه لبس الخف على طهارة كاملة. فاللفظ الأول مطلق والثاني مقيد. كذلك حديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول مع الرواية. ليس حراما يا أحباب، هذا من باب الأدب النبوي، علمنا بمثل هذا أن نستعمل اليد اليسرى. نعم. مع الرواية الأخرى بالنهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول. نعم، هذا المطلق والمقيد، فالمجتهد هذا مثال، يعني المجتهد يكون أحاط بهذا حتى يعرف كيف يستنبط الأحكام. نعم. ومع إتقان اللغة العربية بحيث إنه يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة التي نزل بها القرآن، وهي العربية. فلذلك يا أحباب، العرب عندها ألفاظ تدل على أمور لها مدلولات، لا يأتي الواحد يركب للكلمة معنى هو ليس من اللغة يقول وأنا قصدته، أنت تكلمت فإذا الكلام الذي ذكرته له مدلول يدل على، له معنى. نعم. ومن شرطه أيضا معرفته بما أجمع عليه المجتهدون وما اختلفوا فيه. نعم، يعني يعرف هذا الإجماع، وإلا قد يخرق الإجماع ما أجمع عليه المجتهدون في زمن يعرفه، وكذلك أيضا ما اختلفوا فيه، لأنه إذا لم يعلم ذلك لا يؤمن عليه أن يخرق الإجماع، أي إجماع من كان قبله. هكذا. ويشترط فوق ذلك شرط وهو ركن عظيم في الاجتهاد، وهو فقه النفس، أي قوة الفهم والإدراك. يعني مع اللغة والشروط التي ذكرنا يكون عنده قوة فهم وإدراك حتى يستخرج الأحكام. وتشترط العدالة وهي السلامة من الكبائر ومن المداومة على الصغائر بحيث تغلب على حسناته من حيث العدد. يعني يجتنب الكبائر وإن وقع في صغائر لا تكون بحيث غلبت الصغائر حسناته، يعني لا تغلب السيئات الحسنات. أما المقلد فهو الذي لم يصل إلى هذه المرتبة دونه، وهي طبقات كذلك. نعم. الدليل على أن المسلمين على هاتين المرتبتين قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه نظر وسلم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ لا فقه عنده. نظر الله امرأ، دعا النبي له بنضرة الوجه وجمال الوجه، وهذا يعني يكون له في الآخرة. سمع مقالتي، هذا حث على السماع على التعلم، فوعاها أن يكون قلبا وقالبا في المجلس، ضبطها فأداها كما سمعها، نقلها من غير تحريف. قال فرب مبلغ ناقل للحديث بلغه غيره، الناقل لا فقه عنده، ما عنده الآلة ليستخرج الأحكام، مع أنه هو الذي سمع الحديث مثلا من النبي، يصل الحديث إلى غيره يكون أوعى منه في استنباط الأحكام. رواه الترمذي وابن حبان. هكذا. الشاهد في الحديث قوله فرب مبلغ، فرب مبلغ لا فقه عنده، تصليح يا أحباب، مبلغ. وفي رواية ورب مبلغ أوعى من سامع، هنا مبلغ، ورب مبلغ أوعى من سامع، يعني الذي وصلته الأحاديث أقوى فهما لمعناها واستخراج الأحكام من الذي سمعها ونقلها. فإنه يفهمنا أن ممن يسمعون الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم من حظه أن يروي ما سمعه لغيره. إيه، ليس كل الصحابة، يعني لا يوجد مجتهدون وعلماء من الصحابة، ويكون هو فهمه أقل من فهم من يبلغه، بحيث إن من يبلغه أي هذا السامع منه يستطيع من قوة قريحته أن يستخرج منه أحكاما ومسائل. هذا الاستنباط، هذا الاجتهاد. نعم. ويسمى هذا الاستنباط. والذي يروي ليس عنده هذه القريحة القوية، إنما يفهم المعنى الذي هو قريب من اللفظ. نعم، لا يعني لا يعرف العربية، يعرف العربية، لكن ذاك أوعى، يعني أقوى لاستخراج الأحكام. نعم. القريحة في الإنسان شيء جبلة يقال جبل عليها الإنسان، طبيعة ملكة يقال فيه صفة، يعني يستطيع أن الإنسان يستخرج الرأي ويتكلم وينقل إلى غيره، هذا تخصيص من الله سبحان الله. العقول كما قسم الله الأرزاق بين الناس قسم الأخلاق والأفهام، الفهم يتفاوت والرزق يتفاوت، وكذلك أيضا مما يتفاوت بين الناس سبحان الله الأخلاق، الخلق والرزق والفهم أكيد، وهناك أشياء أخرى. فضل. من هنا يعلم أن بعض الصحابة يكون أقل فهما ممن يسمع منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عطاء والحسن البصري يروون عن صحابة ما كانوا مجتهدين، أما الحسن البصري وصل إلى درجة الاجتهاد، عطاء وصل إلى درجة الاجتهاد، هذا معناه. وفي لفظ لهذا الحديث فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هو حمله بالنقل، تحمله بالسماع فنقله فوصل إلى من سمعه وكان عنده فقه أعلى من السامع. وهاتان الروايتان في الترمذي وابن حبان تفسر بعضها بعضا. نعم. وهذا المجتهد المذكور هو مورد قوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. ذكر الحاكم لأنه كان يحتاج إلى الاجتهاد، وكان أوائل الحكام يعني الخلفاء كانوا مجتهدين، بعد ذلك صار الخليفة يأتي ليس مجتهدا فيقرب منه العلماء المجتهدين حتى يرجع إليهم ويأخذ الحكم. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، إيه هذا الذي فيه آلة الاجتهاد، ليس أنا وأنت وأي إنسان إذا اجتهدنا بشيء يعني من غير علم فيكون هذا منا، لنا أجر إذا أخطأنا ولنا أجران إن أصبنا، لا، هذا مثل كما ذكرت مجتهدي الصحابة ومالك وسفيان والشافعي والأوزاعي ونحوهم. وإنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحاكم بالذكر لأنه أحوج إلى الاجتهاد من غيره، فقد مضى مجتهدون في السلف مع كونهم حاكمين كالخلفاء الستة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. والحسن بن علي، يعني ابن سيدنا علي كمان حكم مدة يا أحباب بعد سيدنا علي كانت ستة أشهر، هو كان مجتهدا رضي الله عنهم. وعمر بن عبد العزيز كذلك، وشريح القاضي، هذا شريح كان قاضي الكوفة، وهذا لنحو 60 سنة كان قاضي عمر، يعني عاش طويلا سبحان الله، يقال 108 سنوات عاش رحمه الله، كان يقول فيه سيدنا علي أقضى العرب، هذا شريح حكم يعني ناحية بالقضاء، يعني كان مجتهدا. وقد عد علماء الحديث الذين ألفوا في كتب مصطلح الحديث المفتين في الصحابة أقل من 10، قيل نحو 6. المفتي كان يستعمل في المجتهد، أما الآن كل من وضع عمة أو عين بشيء قانوني يقال فيه مفتي، انظروا أين تدنى المستوى في التعبير، حتى الفقيه كان يقال في المجتهد، بعد ذلك وصل إلى من يحفظ مثلا كتاب التنبيه عن ظهر قلب، يعني يستعمل يعرف الاختلافات الأقوال وعلى ما اعتمد يقال فيه فقيه، وإلا في الأصل كانت تطلق على الشافعي مثلا الله يرحمه. وقال أما الآن مجرد معه شهادة يقول العلام الأستاذ الفقيه المسند المحدث المجتهد، يا لطيف يا ويلهم من الله من يدعي ما ليس فيه، من سام نفسه فوق قدره رده الله إلى قدره، يا ويلهم من الله الذين يدعون ما ليس فيهم ويتنصبوا أنفسهم على الناس علماء وهم جهلة الله يرحمنا. نحن يا أحباب لو كان هناك علماء في أيامنا لا نتصدر، نحن ننقل، نرجو الله الأمانة في النقل والإخلاص، لكن لا ندعي ما ليس فينا والحمد لله. أما أولئك وإذا رجعنا نتراجع نحن نخطئ، لسنا أولياء ولسنا علماء. الله يرحمنا، حتى العالم يخطئ. نعم، تفضل يا سيدي. وقال بعض العلماء نحو 200 منهم بلغ رتبة الاجتهاد. بعضهم قالوا كانوا نحو 10، وبعضهم قال نحو 200. الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله يميل إلى القول الثاني، نحو 200. نعم، وهذا القول هو الأصح. فإذا كان الأمر في الصحابة هكذا، فمن أين يصح لكل مسلم يستطيع أن يقرأ القرآن ويطالع في بعض الكتب أن يقول أولئك رجال ونحن رجال فليس علينا أن نقلدهم؟ هكذا يقول جماعة حزب الإخوان والوهابية في أيامنا، يقولون نحن نجتهد. وقد ثبت أن أكثر السلف كانوا غير مجتهدين، بل كانوا مقلدين للمجتهدين فيهم. وانتبهوا، يعني اليوم كذلك الواحد منا يأخذ قولا عند الشافعي، قول عند مالك، وهذه تحتاج لضبط يا أحباب، ولا يعرفون يعني على ما بنى هذا المجتهد قوله هذا في الطهارة أو في الوضوء أو في الصلاة يعني، أو فتجدنا غالبنا عوام. حتى مقلد يعني لا تنطبق عليه على وجهها في التعريف الذي يقولونه، يعني من عوام من المسلمين. الله يرحمنا. ففي صحيح البخاري أن رجلا كان أجيرا لرجل فزنى، يعمل عنده يعني بالأجرة، فزنى بامرأته، يعني هذا الأجير زنى بامرأة صاحب العمل. فسأل أبوه فقيل له إن على ابنك 100 شاة وأمة، يعني بزعمهم أفتوه فتوى باطلة، قالوا له يدفع 100 شاة وأمة، يعني أمة مملوكة يعتقها. ثم سأل أهل البيت، يعني يدفع لهذا الرجل 100 شاة وأمة، يعني أمة مملوكة. ثم سأل أهل العلم من الصحابة فقالوا له إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام، ما كان محصنا، ما سبق له وطء بعقد صحيح، فقالوا يجلد 100 ويغرب سنة، يخرج خارج البلد مسافة قصر فما فوق لمدة عام. هذا الحكم الصحيح. نعم، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوج المرأة فقال يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا، أي يعني أجيرا، نعم، أي أجيرا على هذا، يعني عنده، وزنى بامرأته، فقال لي ناس على ابنك الرجم، ففديت ابني منه 100 من الغنم ووليدة. الوليدة هي يعني الأمة، الصبية يقال لها وليدة في الأصل. ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. نعم، فأفتاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله. الله، أما الوليدة والغنم فرد عليه، ترد عليك، ما هكذا الحكم. نعم، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. هكذا. فهذا الرجل مع كونه من الصحابة سأل أناسا من الصحابة فأخطأ الصواب، ثم سأل علماء منهم، ثم أفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم بما يوافق ما قاله أولئك العلماء. هكذا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أفهمنا أن بعض من كانوا يسمعون منه الحديث ليس لهم فقه، أي مقدرة على استخراج الأحكام من حديثه، وإنما حظهم أن يرووا عنه ما سمعوه مع كونهم يفهمون اللغة العربية الفصحى، فما بال هؤلاء الغوغاء الذين يتجرؤون، الجهال يعني الذين يعملون الضجة وهم على جهل، فما بال هؤلاء الغوغاء الذين يتجرؤون على قول أولئك رجال ونحن رجال. أولئك رجال يعنون المجتهدين كالأئمة الأربعة. أين الثرى من الثريا؟ نعم. وفي معنى ما ذكر ما أخرجه أبو داود من قصة الرجل الذي كانت برأسه شجة، يعني صار في رأسه جرح، هذا يقال له شجة، صار في رأسه جرح يعني، وكان يدخل إليه الماء، إذا دخل الماء يدخل الرأس يعني. فأجنب في ليلة باردة، قام على جنابة وكان الليل بارد، بمعنى أراد الاغتسال والماء بارد. فاستفتى من معه فقالوا له اغتسل، أعوذ بالله، أفتوه أن يغسل الموضع، وهذا خلاف الفتوى الصحيحة، هو الواحد يغسل الموضع السليم، أما هذا الموضع لا يغسله. فاغتسل فمات، دخل الماء رأسه ومات، قتلوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. الله أكبر، دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قتلوه، يستحقون اللعنة، من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ليس سهلا الفتوى بغير علم، الله يرحمنا. قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إذا كانوا لا يعلمون لا يجيبون، اسألوا أهل العلم. فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. كيف أشفى، كيف أشفى من الجهل؟ بأن أسأل أهل العلم. نعم، أي شفاء الجهل السؤال، أي سؤال أهل العلم. هكذا. وقال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، يعني يضع شيئا يشد الموضع، مثل ما كان يفعل من بأيامنا، يضعون مثل الشاش ونحو ذلك حتى لا يدخل الماء، كما تقول عصبت العمامة، يعني يلفها حتى ويطويها كي لا يصل، العمامة تلف الرأس. وهذا الموضع أيضا كان ينبغي أن يضع شيئا يغطي الجروح يعني. ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، يغسل البدن، وهذا الموضع يلفه ويمسح عليه من الخارج، يعني من غير أن يدخل إلى الداخل. وهناك تفصيل عند العلماء. الحديث رواه أبو داود وغيره. نعم. فإنه لو كان الاجتهاد يصح من مطلق المسلمين لما ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أفتوه وليسوا من أهل الفتوى. نعم. ثم وظيفة المجتهد الذي واحد والعياذ بالله تعالى سئل، كان يدعي المشيخة، قالوا يا شيخ لو جاء الحج في رمضان ماذا نفعل؟ فقال، سكت هكذا، قال على قول يسقط الصيام وعلى قول تصومون. كيف يأتي الحج في رمضان؟ هذا له أشهره، هذا شهر، انظروا، قال فيها قولان، أعوذ بالله، هذه الفتوى بلا علم، الله يرحمنا. ثم وظيفة المجتهد التي هي خاصة له، القياس. إيه، هذا القياس من أعمال المجتهدين، ليس أنا وأنت أو أي إنسان يعني. أي أن يعتبر ما لم يرد به نص بما ورد فيه نص لشبه بينهما، يكون هناك شبه بين المسألتين، هذه نص عليها النبي مثلا بالحديث أو في القرآن، هذه لم ينص عليها ولكن تشبهها. مثاله يقول الشافعية، كيف نطهر الموضع الذي أصابته النجاسة الخنزيرية؟ لم يرد نص بهذا، فقالوا تقاس على النجاسة الكلبية، لأن النجاسة الخنزيرية، الخنزير أسوأ حالا من الكلب. هذا مما يقولونه، هم لهم طريقتهم، ليس أنا وأنت وأي إنسان، فرضي الله عنهم. هذه وظيفة المجتهدين. نعم. فالحذر الحذر من الذين يحثون أتباعهم على الاجتهاد مع كونهم وكون متبوعيهم بعيدين عن هذه الرتبة. يقولون لهم استفتي قلبك، الرسول قال هذا الكلام لرجل من الصحابة كان فيه آلة الاجتهاد، كان أهلا للاجتهاد، كان أرسله النبي إلى ناحية فقال إن عرض عليك مسألة ماذا تفعل؟ قال أعرضها على كتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ فسكت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني ليس كل واحد منا يسأل قلبه، يعني يفتي من عنده هكذا. هذا كان يستطيع القياس والاجتهاد على ما علمه الرسول من القواعد صلى الله عليه وسلم. نعم. مع كونهم وكون متبوعيهم بعيدين عن هذه الرتبة، فهؤلاء يخربون ويدعون أتباعهم إلى التخريب في أمور الدين. هؤلاء يعني أفسدوا على الناس دينهم والعياذ بالله. وشبيه بهؤلاء أناس تعودوا في مجالسهم أن يوزعوا على الحاضرين آية أو حديثا للتفسير. يوزعون الأحاديث، كل واحد بزعمهم يقولون له فسر فسر فسر بلا علم يعني، مع أنه لم يسبق لهم تلقي معتبر من أفواه العلماء هكذا. فهؤلاء المدعون شذوا عن علماء الأصول، لأن علماء الأصول قالوا القياس وظيفة المجتهد، وخالفوا علماء الحديث أيضا، والله تعالى أعلم وأحكم. الله يعلمنا، نحن لا نقول اجتهاد قطعا، لا نقول هذا، إنما لا شك هو ندرة بين الناس، هذا من عصر السلف كان نادرا وقليلا بين الناس، فكيف في أيامنا؟ الله يرحمنا ويعلمنا ويزيدنا علما، ولا يجعلنا من الذين يتجرؤون على الفتوى بغير حق وبغير علم. الله يسلمنا يا أحباب. هذا الآن أنهينا هذه المحاضرة، المحاضرتين التاليتين إن شاء الله مع مفاجأة في الدرس المقبل، نختم الكتاب ومع مفاجأتين إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، لا تنسونا من الدعاء، أنا أدعو لكم وأنتم أدعوا لي ولأحبابي الذين يشاركون معي في إنجاح هذا الدرس، ولنا بإذن الله بعد هذا الكتاب لا شك إن شاء الله إن أحيانا الله ندخل في كتاب نخبركم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.